حبيبي نظرة إلي حبيبي حبيبي جد علي يا حبيبي حبيبي نظرة إلينا يا حبيبي حبيبي جد علينا يا حبيبي يا حبيبي يا إيماني يا ما فيكم هيمي أحبابك يا تهامي لجمالك مشتاقين يا حبيبي يا إيماني يا ما فيكم هيمي أحبابك يا تهامي لجمالك مشتاقين على طيبة يا مجروح روح داوي جروح الروح أرض المدينة يا ما يا ما يا ما ويا مجروح طارق بطيبة الروح على طيبة يا مجروح روح داوي جروح الروح أرض المدينة يا ما يا ما روح للطبيب طار الحبيب روح للطبيب طار الحبيب أرض المدينة يا ما يا ما ويا ما ويا ما يا ما ويا مجروح طارق بطيب الروح يا ما ويا مجروح طارق بطيب الروح وعلى طيبة يا مجروح روح داوي جروح الروح أرض المدينة يا ما يا ما روح للطبيب طه الحبيب روح للطبيب طه الحبيب أرض المدينة يا ما يا ما ويا ما ويا ما نور الهداية شمس العناية شمس العناية روح الحزينة لاقي السكينة روح الحزينة لاقي السكينة بأرض المدينة يا ما يا ما نور الهداية شمس العناية نور الهداية شمس العناية روح الحزينة تلاقي السكينة روح الحزينة خلاص تلاقي السكينة خلاص أملي ومنايا منايا أزور حبيبي.